وفي بيكون كان في بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى مثال، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفرد التابع للقبيلة أو فئة يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة يقوم بتسديد فقد المعروفين يعني حتى يرد المبلغ الأول إلى من هذه الجمعية الخاصة بالفرد، علما أن الأغلبية من هذا الفرد بحاجة ماسة عندما تقع هذه الحوادث ويكون في يوم المطر ولبعض غير محتاج إليها. لذا نأمل أن توضحوا لنا هذه الطريقة هل هي جائزة أن تتنافى مع الدين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.